يسأل ويقول: ماذا لو أن رجلا كان يأكل أموال الناس بالباطل ثم تاب عن ذلك، فماذا يلزمه؟ التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله عليه يتوب إلى الله ويلزم التوبة. وإذا أخذ حقوقا للناس أخذ أموالا بغير الحق يردها إليه، يرد الحقوق إلى أهلها. إذا كان أخذ أموالا بغير الحق يعلمها عليه يردها إلى أربابها إلى أصحابها، مع التوبة إلى الله والندم. أما إذا كان لا يعلمهم، يعلم أنه أخذ أموالا من الناس لا يعلمهم، أخذها بغير الحق سرقة أو نهبة أو خيانة، فإنه يصدق بها عنه إذا كان لا يعرفهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.